بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن موضوعين مهمين. الموضوع الأول يهم الأمة الإسلامية كلها، الموضوع الثاني يهم كل أسرة على حدة. قسمت الحلقة قسمين وسوف أبدأ بالقسم الأول. نتحدث اليوم عن ثالث أهم مسجد في حياة المسلمين وفي دينهم، عن بقعة تشد الرحال إليها. نتكلم اليوم عن أرض الأنبياء، نتكلم عن بيت المقدس، ذلك المكان الذي أرسل الله عز وجل فيه الرسل وأنزل الكتب، بقعة عاش فيها إبراهيم الخليل أبو الأنبياء ومات ودفن فيها عليه السلام، بنى فيها بعد أن بنى الكعبة بيت المقدس، بنى فيها المسجد الأقصى، بنى فيها مكانا لعبادة الله جل وعلا. فصارت هذه البقعة لكل من يؤمن بالله جل وعلا لا يشرك به شيئا، لكل موحد على وجه الأرض هذه الأرض خالصة له. أهل الإيمان اليوم يعانون ما يعانون في أرض فلسطين، في الأرض المباركة، في تلك البقعة التي شرفها الله عز وجل، التي قال الله فيها باركنا فيها، أي في هذه الأرض للعالمين. وقال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، شوف العمل العظيم، قال الله عز وجل بعبده، يعني العبد محمد عليه الصلاة والسلام شرفه الله بهذا العمل العظيم من المسجد الحرام ليربط المسجدين إلى المسجد الأقصى. أي مسجد هذا الأقصى؟ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. جمع الله الأنبياء كلهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وربط البراق بحلقة، وموجود المكان اليوم، مكان البراق الذي وقف، حلقة التي ربط فيها النبي البراق ودخل وصلى في ذلك المسجد، تلك البقعة المباركة جمع الله له الأنبياء ثم عرج إلى السماء السابعة. هذه الأرض بشر النبي بفتحها، أرسل الجيوش تلو الجيوش ليفتح بيت المقدس، ووعد الصحابة بفتح تلك البقعة. وإذا بأبي بكر في عهده يرسل الجيوش لكن الصحابة لم يفتحوها، ويموت الألوف وتستشهد الأرواح وتسيل الدماء من أجل فتح بيت المقدس، حتى جاء عهد عمر بن الخطاب، مات في سبيل فتح بيت المقدس في زمنه أكثر من 10,000 رجل صحابي وتابعي، كلهم مات في سبيل الله لتفتح تلك البقعة، وظلت في حماية المسلمين، يرفع فيها التوحيد، تقام فيها الخطب، ويذكر فيها الله 24 ساعة، يفتح المسجد للزائرين لأن الصلاة فيها 500 صلاة، ومن ذهب ليصلي فيها يكتب له أجر حجة كأنه حج، أي بالأجر. بقعة مباركة هي وما حولها، والملائكة تحفها، ومن فيها كما قال النبي هم الفئة المنصورة والطائفة المنصورة إلى أن تقوم الساعة. بل لم يتوجه عيسى عليه السلام إذا نزل في دمشق، حرر الله دمشق من الباغين الظالمين المجرمين الطغاة، لن ينزل عيسى بن مريم إلا عند مسجد، وأهل الشام هم جند الله عز وجل، هم أهل الإيمان، وإن غيبوا عن واقع المسلمين فترة من الزمان سيرجعون مرة أخرى، علماؤهم مفكروهم مؤمنوهم عبادهم. ينطلق عيسى بن مريم منهم إلى أين؟ إلى بيت المقدس، إلى فلسطين، إلى الأرض المباركة. الانتفاضة الأولى بالثمانينات انتهت، هزت أركان جيش إسرائيل وبلد الكيان الإسرائيلي الصهيوني. الانتفاضة الثانية 2002 كادت أن تسقط ذلك الكيان المسخ الصهيوني. اليوم نحن على موعد غدا بإذن الله عز وجل مع الانتفاضة الثالثة لتحرير المسجد الأقصى، وما ذلك على الله ببعيد. اشتقت أخي الحبيب للصلاة في المسجد الأقصى؟ إن كان آباؤنا وأجدادنا حرموا من الصلاة فيه، فربما نحن بإذن الله عز وجل نصلي فيه قريبا. تريد أن ترى المسجد الأقصى؟ تبي تدخل داخل؟

وسوف تنهدم على رؤوسهم بإذن الله جل وعلا. كم من حاجز بيننا وبينهم بات اليوم هشا سيسقط، وستهدم الجدر التي وضعوها بيننا وبينهم، وسوف يولون كما ولى أسلافهم، لأن الله كتب عليهم الذلة وكتب عليهم الصغار والمهانة. الصهاينة الذين تجمعوا من كل بقعة على وجه الأرض آن لهم أن يعودوا إلى ديارهم، إما أحياء وإما في توابيتهم. فنحن بإذن الله عز وجل أمة لا ننسى، ولن نرضى بهذا الذل والهوان. والانتفاضة الثالثة ليست كالأولى أو الثانية، بإذن الله ستكون انتفاضة ليس للفلسطينيين وحدهم فقط، بل الأمة كلها. وما حصل من بعض الدول إلا إرهاصات، للانتفاضة الكبرى التي ينتظرها 1.5 مليار مسلم. عن هذه الانتفاضة نتحدث بإذن الله عز وجل لكن بعد الفاصل. ما الذي يميز انتفاضة فلسطين عن غيرها من الثورات العربية الأخرى مما يحدث اليوم في هذا الزمن؟ أولا، انتفاضة فلسطين غدا بإذن الله عز وجل 15/5 يميزها أن الأمة كلها تتفق، يعني الأمة بجميع طوائفها وأفكارها ومدارسها، بل حتى سياسيها، إلا من شذ منهم من المنافقين، هذه أصلا ليسوا من الأمة، لا عبرة لهم. فكل الأمة أصلا متفقة على الانتفاضة الفلسطينية، وكلهم حتى وإن لم يستطيعوا أن يشاركوا يتمنى الواحد منهم نساءهم ورجالهم أن لو كانوا في حماية ذلك المسجد الأقصى وممن يحرره. وقريبا بإذن الله عز وجل يتم هذا الأمر. بعض الناس يظن أن ما راح تتحرر فلسطين إلا يوم القيامة. من قال لك هذا؟ من وضع في رأسك هذا الأمر؟ من جعلك تصدق هذه المقولة؟ حررت أكثر من مرة، حررها عمر وحررها صلاح الدين، وبإذن الله تتحرر اليوم. وكلما بل وإن عادوا عدنا كما قال الله عز وجل ستتحرر فلسطين عاجل غير آجل. فالأمة كلها مجتمعة على هذه القضية، وربما تسبب انتفاضة فلسطين نوعا من وحدة الأمة ومن اتفاقها ومن زوال الصراع اليوم الحاصل في هذه الأمة بين طوائفها. على الأقل خلونا نتفق على شيء، خلونا نتوحد، يمكن نختلف في بعض البلاد وثوراتها وتصريحاتها، على الأقل أيها المسلمون نبي شيء كل الأمة تتفق عليه، ما في أفضل من انتفاضة فلسطين. اثنين، انتفاضة ثالثة في فلسطين بدأوها اليوم بشعار آخر. انتفاضات كلها مباركة، كلها شعارها لا إله إلا الله، حتى الأعلام التي رفعت فيها، يعني يمكن بعض الحركات السياسية لتحرير فلسطين شابها ما شابها في زمن القوميات وزمن لكن انتفاضات الأولى والثانية كلها كانت إسلامية. غدا في ميزة بعد، تدرون شنو الميزة؟ أطلقوا شعار أننا سنبدأ الانتفاضة بصلاة الفجر، يعني سوف نطلق غدا الانتفاضة الثالثة، ما رح نبدأها مؤتمر صحفي، ما رح نبدأها بتجمع عند الساحة الفلانية، لن تبدأ الانتفاضة الثالثة بإطلاق نار أو يعني أي مهرجان خطابي، لا لا لا لا. شوفوا الشعار، شوفوا الإعلان، شوفوا الشيء الجميل. ستبدأ الانتفاضة الثالثة غدا بإذن الله بصلاة الفجر. وهل رأيتم انتفاضة تطلق بصلاة الفجر؟ لا نريد أحدا يشاركنا إلا من يصلي معنا الفجر. من بدأ صلاة الفجر معنا غدا يبدأ ينتفض معنا لنصرة المسجد الأقصى. قد تبدأ الحركات هنا وهناك، قد يخرج بعض الشبان، بالأمس صلاة الجمعة واليوم شاب صغير عمره 16 سنة قتل في التحضير لهذه الانتفاضة الثالثة. وقد نحن نتوقع من الصهاينة كل أسلوب وحشي، هم ما يعرفون رب ولا دين ولا إنسانية ولا رحمة. الصهاينة اللي في فلسطين يا جماعة ما عندهم شرف، ما عندهم أي كرامة، ما عندهم عهود ولا مواثيق، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، متى التزموا بعهد أو ميثاق أو كلمة؟ أجبن وأحقر خلق الله قد تجمعوا في فلسطين، في بقع من أشرف البقاع في الأرض، وحان لهم أن يستأصلوا ويخرجوا، أن يستأصلوا من ذلك الجسم الطاهر. غدا ستبدأ الانتفاضة الثالثة بصلاة سميت مليونية ليس فقط في غزة أو القدس أو فلسطين أو الضفة، نسأل الله أن يجمع قلوب الفلسطينيين كلهم على شيء واحد وهدف واحد لتحرير المسجد الأقصى من براثن اليهود والصهاينة بكلمة لا إله إلا الله. هدفهم في سبيل الله، نيتهم الجنة. وما أجمل كانت الشعارات في سوريا وهي تنطلق على الجنة رايحين شهداء بالملايين، ما أجمل هذه الكلمات اللي ما يقف أمامها أحد، أحد يستطيع أن يقف أمامها. في فلسطين هذه نيتهم، نحن ذاهبون إلى الجنة، فإما أن يحرر المسجد وإما أن يتقبلنا الله عنده. يقدرون يوقفون أمام جيش مثل هذا الجيش؟ وأن أبشر إخواننا الفلسطينيين وأهل البيت المقدس ومن يستعدون لتحرير هذا المسجد منذ سنوات وبإذن الله سيجدون الثمر قريبا، أبشرهم أن الأمة الإسلامية اليوم كلها معهم، إخوانكم في مصر، في تونس، ليبيا إن شاء الله بعد ما يزول الطغيان عندهم، كل بلاد أفريقيا وبلاد آسيا كلها معكم بإذن الله، عربهم وعجمهم، بل أبشرهم أن الأحرار في الأرض، ليس فقط المسلمين مع قضيتهم. انطلقوا على بركة الله، توكلوا على الله، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنشوف هذه الانطلاقة للانتفاضة الثالثة للمسجد الأقصى وفلسطين حررها الله عز وجل. قالت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في كلمتها المشهورة إنه لن يتحقق نصر المسلمين علينا إلا إذا رأينا المصلين في صلاة الفجر مثلما يكونون في صلاة الجمعة. فها هم أبناء عمر وصلاح الدين عرفوا أن سر قوتهم في رجوعهم إلى ربهم، فأعلنوا بداية انتفاضتهم الثالثة لنصرة المسجد الأقصى بصلاة الفجر في جماعة في كل العواصم العربية، دعوة إلى صلاة فجر مليونية استيقظ لها الراقد وسعد بها المؤمن. غدا هو موعد الانتفاضة الثالثة، فهل سنصلي في مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أيام قليلة؟ لا تنوحي يا ملاكي إنما هاتي روحي لعلاكي سلما. لا تنوحي يا ملاكي إنما هاتي روحي لعلاكي سلما. ما أحلى بيت المقدس وما أحلى المشي في جنباته وأحيائه. كل الذين زاروا بيت المقدس والمسجد الأقصى بالذات ذكرياتهم ما تنسى أبدا، ربما زاروا كثير من بلدان العالم لكن بيت المقدس غير. تحس بالبركة تتنزل هناك، تحس بالروحانية، تحس بالصلاة وقيمتها، 500 صلاة ما هي شيء سهل. تحس في هذا المكان تجمع الأنبياء كلهم، وين تجمع الأنبياء في مكان واحد مع نبينا؟ تتخيل في هذا المكان ستكون ملاحم كبرى في آخر الزمان، في هذه البقعة المشرفة سينكسر رأس الشر وأكبر فتنة في تاريخ البشرية. المسيح الدجال لن يموت ويقتل إلا في تلك الأرض المباركة، أرض تقتل كل غاصب كل كافر مشرك. متى نشد الرحالة إلى تلك الأرض؟ متى يخرج الواحد منا مع زوجته وأطفاله في رحلة إلى المسجد الأقصى؟ متى يقسم الإنسان وقته بين المسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد الحرام، ثلاثة مساجد يزورها، يقسم إجازته بين هذه الثلاث؟ متى يعتكف الإنسان في هذا البيت وفي تلك الأرض المشرفة؟ كلنا لنا دور يا جماعة، لا نقول هذا دور الفلسطينيين وحنا بس أمام الشاشة ونطالع، لا، هذا الذي الخطيب الذي يخطب الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل عن فلسطين وعن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى وعن واجب المسلمين تجاهه، هذا أدى دور. ذلك التاجر الذي يعطي 1,000، 2,000، 3,000، 10,000 دينار أرسلوها إلى أسر الشهداء، إلى أيتام فلسطين، لأن المجاهد إذا علم أن في المسلمين من يتكفل بزوجته وبأطفاله فإنه يتقدم لا يبالي كيف يسيل دمه. مما يجعل الواحد ربما يتردد، طيب زوجتي وعيالي من لهم؟ لكن لما يعلم أن في المسلمين رجال يتكفلون بأولئك النساء الأرامل أو الأطفال، يتقدم الشهيد ولا يبالي. يستطيع الواحد منا أن يبذل وقته ولو بالقليل، أصلي السنة وأجلس إلى الإقامة أرفع يدي أن ينصر الله المسلمين في فلسطين، أقوم قبل الفجر بقليل أصلي لله عز وجل ولو ركعتين، ولو ركعتين، وأسجد لله، اللهم حرر المسجد الأقصى، أدعو وتدمع العينان ويرق القلب، أجلس مع أسرتي أفهمها، ترى يا عيالي يا زوجتي هذه القبة الصفة ترى باب المسجد الأقصى، بيت المقدس كبير، المسجد الحرام، المسجد الأقصى هناك كبير، هذا جزء منه، هناك المسجد القبلي، هناك المصلى المرواني، أوريهم الخريطة، أعلمهم، أخلي قلوبهم تشتاق لتلك البقعة المباركة، لنشد الرحال بقلوبنا قبل أجسادنا. قلوبنا معكم يا أهل فلسطين، أهل تلك البقعة المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينصركم على عدوكم وأن يجمع كلمتكم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة ومن معهم، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم أخرجهم من تلك الأرض المباركة، وحرر المسجد الأقصى، وارزقنا فيه والمشاهدين جميعا صلاة مقبولة قبل الموت، اللهم آمين. بهذا نكون قد انتهينا في الجزء الأول عن بداية الثورة المباركة والثورة المنتظرة والانتفاضة الثالثة الوترية التي بإذن الله تختلف عما سبقها. بعد الفاصل معنا ضيف عزيز يتكلم عن المشاكل الزوجية، خلوكم معنا لأن الموضوع حساس وحساس جدا. نلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، كما وعدناكم في هذا الجزء الآخر في حلقتنا في زوايا، معنا ضيف عزيز وهو الدكتور محمد رشيد العويد، المستشار المتخصص في العلاقات الأسرية والاجتماعية. أظن هذا التقديم أنا اللي أعرفه عنك دكتور، أنا مستشار متخصص، وأنت أيضا مجلة النور، مدير تحرير، مدير تحرير مجلة النور، هذه المجلة المباركة، ومقدم برامج في تلفزيون الكويت وأيضا في إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت. حياك الله معنا دكتور. الله يحييك ويبارك فيك أبو علي. الله يسلمك دكتور. أنا دعيت الناس في تويتر، قلت اللي عندها مشكلة مع زوجها أو اللي عنده مشكلة مع زوجته خلي يمسك الطرف الثاني ويقعد أمام الشاشة، الحين يشوفونه، قد يشوفونه الآن الناس في دول عربية كثيرة إن شاء الله. أنا أكثر سؤال يأتيني دكتور، أكثر سؤال يأتيني في الأيام الماضية سنوات طويلة في مشاكل زوجية، صراحة متعب هذا الموضوع، ويمكن أكثر سؤال مر علي بحياتي، ما السبب؟ الإنسان عدو ما يجهل، الرجل في أكثر الحالات يجهل طبيعة المرأة ويتعامل معها على أنها رجل آخر ويريد أن يخاطبها بالمنطق العقلي، والمرأة لا ينفع معها ذاك، ينفعها المنطق العاطفي. بل حتى الرجال الآن في الدراسات الحديثة بدأوا يكتشفون شيئا اسمه الذكاء العاطفي أو الذكاء الوجداني. طيب أنت حملت الرجل اليوم، طيب حتى المرأة يمكن ما تفهم الرجل بعد، هذا أنا ما يعني فعلا كلامك صحيح، الجهل هو الإنسان عدو ما يجهل، كذلك المرأة لا تفهم طبيعة الرجل وتتوقع أن يخاطبها بهذه العواطف والمشاعر التي لا يملكها مثل ما تملكها هي، فيكون الصدام. طيب دكتور أنا ودي أقسم الحلقة الفقرتين، الأولى أخليها المرأة شنو تبي من الرجل، جميل. يعني خلي الفقرة الأولى لها والفقرة الثانية له من باب الإنصاف، لأن صعب أرضي الطرفين، أنا أرضي طرف ثم أرضي الطرف الثاني. شنو المرأة تبي من الرجل عادة؟ طبعا هي تريد أشياء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث يعني تحسن إليها الدهر كله ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط، فهذا أمر طبيعي فيها ما تزعل منه، وأيضا على الرجل أن يعرفه حتى لا يصدم بما يصدر من زوجته من إنكار وعدم شكر وعدم تقدير، لكن أكثر ما تريده وأكثر ما أجده في عمليات أكثر شيء أغلب النساء يتفقون عليه شنو؟ الكلام الطيب، العاطفة، الرومانسية. لا لا دكتور، واحد دزي بالتويتر قال المرة تبي جيبك، تبي خاتم ألماس، وتبي هذا واحد أرسل رسالة الكلام غير صحيح. غير صحيح، له جزء من الصحة، المرأة تريد بس المال، هو أهم شيء هذا. بس ليس أهم شيء. والدليل سأحكي لك هذه القصة. طبعا. امرأة قالت لزوجها وجدت طقم ذهب في محل كذا ثمنه 5000 دينار. صرخ فيها مجنون، من أجيب لي 5000 دينار الآن وأنا مديون؟ زعلت ما عاد كلمة، راد يصالحها، فبدأ يستقرض يقترض يجمع من هنا، أخذ سلف الآخرين. بعد 3-4 أشهر اشتراها العقد 5000. الآن المفروض هي تفرح لما يحضر هنا، أحضر لها العقد، قال لها خذ ذبحتيني، تدرين مين جمعته؟ هلكت. قلت لها ما مشاعرك؟ قال كرهت العقد ولا لبسته وحطيته كما. إذا إيش اللي افتقدته الآن؟ الكلام الطيب. أحضر لها الذهب ووفر لها ما طلبته، لكن يعني تتوقع لو قال لها كلام طيب بدون ما يدفع 5000 كان يمكن ينجح وياها؟ أكيد، هذا عن تجارب مو عن كلام نظري، أفعله مع النساء. لو قال لك والله ما عندي ثمنه ورح جبت لها وردة دينار، قل له والله لو جبت لك ذهب الدنيا والله قليل عليك، تقبل مني هذه الوردة؟ قال أحتفظ بها. بعض الحريم دكتور أنا ما بحكي، أنت ما عندك غير الحكي، شوف فلانة وديها زوجها يسفرها، فلانة شاريلها ملابس حق الحفلة، فلانة، وانت ما عندك غير الكلام مصفف، انا شبي بالحكي هذا. لا يكفي وحده، لكن لابد منه كما قلت مع اللي جاب لها طقم الذهب، اذا لم يكن معه كلام طيب لن ترضى. السفر، لو قال لها طيب ماشي وسافر طول ايام السفر ينغص عليها، مو كنا قاعدين في الكويت اريحنا، اي مشكلة بتصير هي تكره السفر، تقول ما تسافر معه أبدا. صح، أنت دافع دافع، أنت مسوي مسوي، على الأقل قول كلام حلو. أيوة، يعني لابد من المال، لأن الرجل قوام على المرأة، والقوامة تعني أمرين، الإنفاق والحماية، إشعارها بالأمن النفسي والجسدي والروحي. الإنفاق ذكرت كلمة ما بيطوفها دكتور، وايد حريم يشتكون ما أخذ بطاقتي، قاعد أشتغل وأكرف الفلوس، حاجز عليها فلوسي، يسحب كل اللي عندي، وآخر شيء ما يعطيني إلا بالقطارة. في رجال كذي؟ والله للأسف في، وأنا هنا مع المرأة، يعني الرجل ملزم بالإنفاق عليها، قل والله أنا إذا خليها تجلس في البيت وأنا أتولى الموضوع، ها ماشي الحال، لكن طالما أنك أذنت لها ولم تشترط عليها أن تسهم معك في الإنفاق على البيت، فالمال من حقها، هذا هو الشراكة كما تعلم أبو علي، لكن هي إن شاء الله ما تقصر وتسهم في الإنفاق على البيت وعلى الأولاد. اليوم قرأت دراسة من أمريكا ان الرجل اللي ينام في غرفه وزوجته في غرفه ثانيه صحيا افضل، المراه صحيا افضل من اللي ينامون بغرفه واحده. طبعا هذه دراسه امريكيه. نعم، يمكن المجتمع الامريكي قد يكون يناسبهم، لكن ايش رايك في اللي اصلا في غرفه هو وهي في غرفه او قاعدين في البيت كنا شركه، ما في اي مشاعر، ما في اي حقوق زوجيه، يعني حتى المعاشره ماكو؟ والله اذا كان الامر بقدر بسيط هذا الافتراق، انا في الدورات احد الذهبيات التي اعرض لها قليل من الاشتراق يجدد الاشتياق، وذكرت إلى هذه الدراسة أشرت إليها لما في دراسات سابقة، يعني طول الالتقاء بين الزوجين يزيد نسبة الخلافات. أحد مصانع السيارات في ألمانيا أراد أن يعني يريح الموظفين يعطيهم فترة بقاء مع أهليهم أطول، فقصر ساعات الدوام من كانت 40 ساعة سواها 28 ساعة، فارتفعت نسبة الطلاق 28% زيادة. ليش؟ لأنه صار يجلس مع زوجاته أكثر، صار صدام أكثر. لحظة لحظة دكتور، المرة يلا تشوف زوجها اليوم بالكويت كله في الدواوير والشاليهات والساعة 2 بالليل ما يرجع، الحين تقول لا يقعدون يا بعض؟ أنا قلت شيء من الافتراق أيوة. عشان ما يفهم، بس عشان ما يفهموا، لا بالعكس، اللي 24 ساعة مع زوجته كأنها تقول فتش عني شوي أيوة. كله 24 ساعة. والدليل الإخوة في جمعية المعلمين عملنا لهم دورة أكثر من مرة عن زوجات المتقاعدين، ملوا، كانوا يريدون أزواجهم يجلسوا معهم، قال لما تقاعدوا ذبحونا، يدخل إلى المطبخ، يتدخل في عملي. ليش هذه؟ لك صار لك 30 سنة أنت وأنا أفعل هذا كما تراه وترضى عنه، إيش الآن؟ ليش هذه كذا؟ يتدخل في تربية الأولاد في بعض الأمور، فقلت ما أدري، أريد أن أخرجه، فصرنا نعلمهم وسائل إخراج أزواجهم من البيت. ليش دكتور؟ ما أدري إحصائية هذه أنت توافقني عليها، أن في السنوات الأولى يكثر الطلاق في الزواج، إيش معنى السنوات الأولى؟ الله يفتح عليك، لأنه كما قلت في البداية عدم الفهم، عدم فهم طبيعة المرأة. هو مع الممارسة مع المعايشة مع الأيام يبدأ. شو نبدأ نفهم المرأة ونفهم الرجل؟ هل في أشياء نسويها الأب يسويها مع ولده أو بنت الأم مع بنتها؟ الله يفتح عليك. يعني يبحثون في كل شيء، في السكن والمقدم والمؤخر، وإبدأ يجيب لها ذهب وفيبدأ يسكنها، ولا يفعلان أي شيء من أجل أن يفهم الأب والأم ولدهما والأم والأب أيضا بالنسبة للبنت بنتهما إيش هي الحياة الزوجية. يعني تنصح دكتور أن الواحد يحق ولده قبل ما يتزوج تعالي فلان ترى أنت داش الآن برتبط ببنت، ترى هذه بنت الناس، ترى هذا مو واحد من ربع، ترى هذه لها مشاعر غير عن ربع، تنصح بهذا والأم تقعد مع بنت تفهمها؟ هذا أقل ما ينبغي. وإذا كان لا يستطيع أن يشرح لهم هذه الأمور أو كان هو يفتقدها أصلا، كثير من الأباء يفتقدون هذا العلم، قل له دورة أسبوع زمان ما شاء الله أمان العام الأوقاف ما مقصرة، دورات مجانية يلتحق فيها الله يجزيهم الخير فيخرج. وهذا ما يشهد به كثيرون، يعني الآن صرنا كذا دورة. الدورات قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ لا قبل أفضل، درهم وقاية خير من قنطار علاج، لكن بعد الزواج أيضا تستدرك بعض مثل ما قلنا السنوات. طيب. الأولى دكتور في مقترح هذا عند وزارة العدل أظن أن يصير في دورة إلزامية قبل أي عقد زواج، بس ما قاعد يطبق هذا لأن ظهر صعوبة التطبيق. ماليزيا كانت نسب الطلاق فيها مرتفعة، فمهاتير محمد الله يحفظه لما كان وشافوا نسب الطلاق فألزموا كل زوجين ما يتزوجان أو حتى العقد ما يتم إلا يكون في شهادة أنه التزم بدورة انتظم فيها ويثبت أنه دخل حتى يزوج، مثل ما يجيب صورة الجواز سفر بطاقة المدنية كذا من ضمن الأوراق أنه خاض دورة من مدة أسبوعين ثلاثة شهر إلى آخره. انخفضت نسب الطلاق في ماليزيا. في ماليزيا إن شاء الله في الخليج نشوفها. وظن قطر الحين عندهم نفس المنهج بس مو إلزامي إلزامي، اللي بيدش في نوع من المساعدات الإعانات الزوجية في مشروع عفاف، وأنا معهم مستشار دكتور وإن شاء الله تشرف من يوم الأيام تحضر تقوم عليها مؤسسة إطراف. اللي يبي يدش في نظام المساعدات يلتزم بدورة، الزوج بصوب والزوجة بصوب، اللي ما يحضر الدورة ما له أي نوع من أنواع المساعدات الزواجية. جميل دكتور. أمهاتنا وأبائنا قبل ما عندهم الأساليب اللي تقولونها اليوم، والله يب وردة حق زوجتك قول لها كلام حلو، ما في الناس قبل كل واحد بشغله وكل واحد بهم، بس ما في مشاكل مثل اليوم موجودة. الله يفتح عليك، وضعت يدك على الجرح. ما السر أن أمهاتنا وجداتنا كان عندهم الرجل هو أول والآخر كما أمر الإسلام، ربيت على أنها تطيع زوجها وإن عانت منه ما عانت وإن احتملت ما احتملت، فإنما هو جنتك ونارك. فلذلك كان الزواج ناجحا ونسب الطلاق منخفضة. الآن تعلمت صار عندها مال وظيفة فشخصيتها نمت، صارت تواجه الرجل مثلي مثلك، هذا ما ينجح فيه ولا في شركة إذا شعر كلاهما أنا بالضبط راسين قطعين في سفينة ما راح تنجح السفينة. لا دكتور اليوم آسف يعني صار له مو لها بعد هالفقرة، بعض النساء دكتور أي زعل دقت سيارة السلف تعالي عند أبوي تعال عند تعال بيتنا كلم أخواني، كل مشكلة على طول راحت عند أهلها. هذه بعد مشكلة كبرى، لأنه كل رجل يصعب عليه أن يذل نفسه ويذهب إلى بيت أهل زوجته لأنه رجعوا وهي التي خرجت. ولذلك اليوم يعني سبحان الله كانت عندي واحدة الآن قبل أن أتي إليكم، زوجها طردها من البيت، قالت تطلعي برا صار شجار عنيف بينهما، قالت ماذا أفعل أخرج أم لا أخرج، إذا ما خرجت يقول إنه إيش اسمه أنت يعني متمسكة فيني أو يعني يستغل هذا الأمر ويراه ضعفا فيها. قلت لها قولي له أنا سألت من أجابني بأنه علي أن لا أخرج مو طاعة لك طاعة لربي، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، ولا يخرج. فقالوا لي لا ما تطلعي من البيت وبتجلسي في بيتك، لا أنت بتطلعي بكيفك ولا هو بجبرك أنه تطلعي، وإذا ما رضيت اسأل أي عالم دين سيجيبك هذا الجواب. فهذه لا تستعجلي الخروج، اجلسي في بيتك لا تخرجي منه، كل المشاكل تحل لما تحصريها بينك وبين زوجك، ما توسعي الدائرة، يصعب بعد ذلك التحكم والسيطرة والإحاطة. الإعلام هل تتوقع له دور في المشاكل الزوجية؟ يعني قبل نعرف علاقة زوجية يعني حقوق واجبات وشيء بسيط وكلام جميل، لكن اليوم يشوفون مسلسلات رومانسية يعني هائلة خاصة تركيا اليوم اللي ما في أحد إلا من رحم الله يتابعها، فتبي تقارن زوجها بهذا الشخص وهو بيقارن زوجته بهذه الفتاة المتزوجة، ما تظن أن هذا سبب للمشاكل الموجودة؟ الإعلام له دور إيجابي وله دور سلبي. دور إيجابي مثل هذا البرنامج الله يجزيكم الخير، لا أنا أتوقع كثيرين سيصححون ولو 1% جيد. ودور سلبي عندما كما أشرت الله يجزيك خير أبو علي هذه المسلسلات اللي بتعطي أمور مثالية خيالية الممثلون أنفسهم لا يطبقونها في حياتهم الزوجية يعني حياتهم فاشلة فاشلة 7 مرات طلاق وثمان مرات يعني اعترافات ممثلين وممثلات كتاب صغير جمعت فيه كل فشل زواج الممثلين أحسن دكتور أنا ودي نذكر بعض الأمثلة شلون اللي قاعد يشاهدنا في مشكلة شلون يبدأ يصلح أشياء عملية يمكن اليوم المشاهدين يطبقونها الأزواج أو الزوجات لكن الوقت الفقرة الأولى انتهى مضطرين نطلع فاصل دكتور فاصل نرجع لكم مرة ثانية بإذن الله. أهلا بكم من جديد. طبعا دكتور الوقت جدا ضيق فأنا عندي أسئلة كثيرة دكتور. بعض الحريم للأسف ما تبي تسوي شيء في البيت. أنا ما تعلمت أطبخ أنا أشيل اليعال عندك خدامة حطي تنتين مو واحدة أنا غسل ملابسك أنا إيش دخلني في يعني كأنها موجودة في البيت يعني ما أدري يعني شنو دورها. هذا هو النشوز الذي حذر منه الإسلام ومجرد خوف الرجل من نشوز المرأة عليه أن يتبع وسائل العلاج. أوف هذا بداية نشوز يعني لكن هو النشوز في اللغة الارتفاع فلما ترفض طاعة زوجها والخضوع له والعمل بما يطلبه منها وتوكل كل الأمر إلى الخدم والأولاد وكذا هذا صارت ناشز مرتفعة على زوجها ولا تخضع له. والمرأة الجاهلية اختصرت الحل بهاتين العبارتين جميلتين كوني له أمة يكون لك عبد اخضعي له أطيعي سيطيعك سيخضع لك سيلبي طلاقك. أثر الطلاق على الأولاد على البيت الطلاق يعني مدمر تدمير أسرة كاملة حدث إبليس الأسمى والأكبر بس أنا دكتور استسمحك عذر عندنا كليب يبين أثر الطلاق على الأسرة وعلى الأطفال ونرجع إن شاء الله مرة ثانية نعمل معك شوف الكليب. يا بو يرجوك السلام عليكم. الفراق ما هو حل. أتمنى ترجعين لبيتك وزوجك وأولادك. أنا الحين جايلك. بعد أسر المسلمين كلها عن الطلاق. دكتور في اثنين تصلوا من النساء، واحدة تقول أنتوا وش فيكم كل المرأة لازم، المرأة لازم، طيب الرجل ملازم يسوي أشياء، وين دور الرجل؟ كله تقول المرأة المرأة المرأة المرأة وتحمل المرأة كل الأسباب. واحدة ثانية اتصلت قالت إيش دعوة في الكويت فيها رجل حليم أصلاً الكويت كلها. واحدة الحين ثالثة معنا اتصال، إيش رأيك نأخذ اتصال الثالث بعدين ندش على أم خالد من السعودية. تفضل أم خالد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، تفضلي. ما شاء الله دائما برامجك والله شيقة، دائما نتابعها شيخ، يعطيك العافية. الله يسلمك. حبيت أتكلم بالنسبة عن المشاكل اللي دائما تصير بين الزوجين. دائما سبحان الله الزوج عموما يعني ما يحب الحوار بين الزوجة، أنا أقول لك لأن إيش إذا تحاور معها في نظرة إنه يعطيها مثل ما يقولون يعطيها وجه، وإذا أعطاها وجه ما تنتهي طلباتها هو في نظره هلو. أنا زوجي من نوع هذا سبحان الله، أنا الحين متزوجة لي تقريبا 25 سنة، ما يحب الحوار زوجي معي دائما يعني أعطيه فرصة أقول يمكن في يوم بيتحاور معي وبيتكلم، لا دائما شخصيته قوية ويبين لي أنه يعني هو رجل شديد وقوي، بس لا تحاوري معي على أساس ما أطلب منه شيء، وممنوع عند الكلام الحلو مثل ما يقولون الكلام الزين او الحكي اللي طيب. خالد في اي سؤال بعد؟ انا ترى الوقت عندي قصير جدا. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني في شيء بعد؟ لا بس حبيت اوضح ان يعني شوف سبحان الله لان انا ما بغيت انفصل معاه لان انا متعرضه نفس الشيء حق الطلاق، يعني انا كانت امي مطلقه مع ابوي يعني وانا عمري تقريبا 4 سنوات، فكنت احافظ على العلاقه انها تستمر بالضبط عشان ما تتكرر. نعم بدون ما اتعرض يعني انفصال معاه عشان العيال زي ما يقولون، بس انه سبحان الله ليه الفتره هذه من 25 سنه وانا انتظر فعلا كلمه حلوه يقولها لي في نظره ممنوع، لانه هو يعني زي ما تقول هو يتشبع فيها عن طريق طريقه اخرى اللي هي الكمبيوتر او الشاشه. نعم نعم نعم واضح في نظره عيب انها يقولها حق زوجها. شكرا شكرا جزيلا ام خالد، وراح يوجه الدكتور رساله لكل الازواج هذيل. معنا اتصال مساعد من الكويت بسرعه. معك كمان مساعد. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام، تفضل. انا دكتور. حياك الله، الله يسلمك. يعطيكم العافيه على البرنامج الحلو. الله يعافيك، تفضل. ارحب فيك وارحب بالدكتور اللي جنبك الضيف ابو البراء. حياك الله، تفضل. ومقبول العمر الحمد لله. جزاك الله خير، الله يسلمك. عندي سؤال صغير. تفضل. بخصوص موضوع الزواج. نعم تفضل. الو. اي تفضل معك سؤال. إيه أساس إذا شو اسمه زوج يعني متفاهمة وهذا إن شاء الله يعني تكون ما في مشاكل وهذا إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا دكتور معجب فيك والله. جزاك الله خير، وأنا ويا الدكتور إن شاء الله يعني مدرسة واحدة وحنا نكمل بعضنا البعض، وحنا يعني يمكن لأول مرة ألتقي بالدكتور أبو البراء، يمكن أنا أتشرف أيضا بلقائي بالدكتور الفاضل محمد رشيد العويد. المخرج يقول خلص الأسئلة بعدين ناخذ راحتنا احنا. سارة السلام عليكم. سارة الو تفضلي. اختي سارة السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. دكتور انا عندي سؤال واحد، طبعا. هو شلون العلاقة الزوجية انها تنجح خصوصا اذا الرجال نفسه ما في تفاهم يعني يكون مع الزوجة، يعني خصوصا انه وصلنا يعني حق العلاقة الزوجية يعني الشديدة اللي بينه وبينه، حاولت احاوره عندها انه يا انه يصرخ يكسر بس ما يجاوب معي، يعني ما في حل. لا واضح. طيب سؤال واضح، السؤال واضح سارة إن شاء الله راح. مخرجنا أحمد عزب ترى ما في وقت عشان عندنا مواضيع كثيرة. أبو عبد العزيز تفضل. أبو عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية شيخ، أحبك الله. أحبك الله، الله يسلمك. والله شيخ أنا بس أبي رقمك لو سمحت لي. إن شاء الله أنا والدكتور أبو البراء تلقى رقمنا عند الكنترول إن شاء الله. حياك الله أبو عبد العزيز. دكتور وايد الحين مواضيع بس يمكن تدمجها انت بمعنى واحد، تفضل دكتور. ينبغي اولا ان نفرق بين الحوار والجدال. يعني تقول المرأة الله يجزيها الخير 25 سنة ما في حوار، 25 سنة ما في حوار، الرجل يخشى من نقد المرأة. أيضا دراسة إحصائية في الكويت، سئل الرجال لماذا لا تحاورون زوجاتكم؟ قال لأنهن ينتقدننا عندما نتحاور معهن. ينتقدنا ولا يطلعون الصجية؟ ولو كان صاد إيه؟ ولو إيه؟ ولو كان نقدهم صحيحا ما يبون. ما يبون. كيف تفعل؟ أقول لها أنت إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان قبل أن يخلع ضرسك أو يحفره ليحشوه ماذا يفعل؟ قال يضبني إبرة بنج. قلت له ليش؟ قال حتى ما أحس بالألم. قلت له هكذا عليك أن تفعلي مع زوجك، أنت تبدأين رأسا بالخلع بالبنج. شو البنج؟ سأل سؤال جميل، ما هو البنج؟ تثني على زوجك، تبدأ بالحديث عما يهمه، عما يحب أن يتحدث عنه، عن هوايته، عن عمله، ثم يسترخي ويتجاوب معك، تبدأين أنت بقى تخرجين طلباتك بذكاء ما يستطيع أن يردك. يعني اختيار الأسلوب المناسب، الوقت المناسب، الكلام. طيب دكتور، اللي تقول أنه ما في رجل حليم عندنا إحنا أصلا، ليش تتوقع نظرتها كذي؟ والله هو هذا صحيح إلى قدر كبير، يعني أنت حليم كما أعلم أظن، صح؟ إن شاء الله. يعني في البيت أنا أرى فيك الحلم، إذا التعميم غلط. في هناك كثير من الرجال لكنهم نسبة قليلة، أنا أوافقها لعلهم لا يتجاوزون 10%، لأن أكثر أول ما أسأل الزوجة ما تشتكين في زوجك بعد أن تذكر صفاته الحسنة طبعا، تقول لي يغضب ولا يسمعني كلاما طيبا. أكثر شكوى من النساء أنهن يعانين من غضب أزواجهن وأنهن يفتقدن الرفق الحنان. دكتور، أنا كنت في الاستشارات الأسرية في وزارة العدل، كانت تأتينا بعض الأمثلة، ما أدري أقولها على الشاشة ولا ما أقولها، يعني فيهم مرض نفسي. دكتور، واحد كان يطفي الزجارة في جسدها، الله أكبر، وعندها تقارير وصور أشعة، يعني طيب. جسدها كل مريض نفسي يعني بعضهم، هذا طبعا حالة شاذة. لكن في ناس الطق عنده يعني بيزة مثل ما يسمونها، يعني أول شيء طق، شنو هذا الرجل يعني؟ لذلك عدو ما يجهل، لأنه لو فهم طبيعة المرأة هو يفعل ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقوم الضلع الأعوج. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، ضربها، طلقها، طردها. يعني في أشياء لازم يتقبلها خلاص، خليها طبعاً. ما تغير في أمور ما تتغير، ولن تستقيم لك على طريقة، كما في رواية مسلم ما راح تغير. جاءني فعلا مرة شاب قال لي الله يخليك اتصل بزوجتي وتسمعك وبتحب حديثك. قلت له ليه؟ شو القصة؟ قال لي والله طلعت تركت البيت، هدت البيت، ما تبي ترجع. قلت له طيب ايش اللي صار؟ استحى يقول لي، قال لي والله طقيتها. قلت له اول مرة؟ قال لي والله بصراحة 10 مرات 15 مرة. مكفخها ويقول اي والله، وما عادت تصدقني. قلت له ماشي، واضح الامر، اتصلت بها، السلام عليكم كذا، عرفتني رحمت الله يجزيها الخير. قلت له زوجك كلمني وكذا؟ قالت لي حكانك انه يطقني؟ قلت له ايه، وعدني. قالت لي لا تصوي، هذا وعد والدي وعد والدتي، ما في فايدة. قلت له بس هالمرة صادق هو؟ قال لا، ما انت كيف؟ قلت له معلش تعالي ونجلس معا وانا اعطيك ما يلتزم به ان شاء الله. قلت له كيف هي مو مصدقة؟ قال لي يا أخي أنا وجدت والدي يضرب أمي، هكذا عشنا على بالك هذه العلاقة، هذه هي العلاقة. قلت له ما راح تغير؟ قال لي طيب شلون أقوم سلوكها؟ قلت له من قال لك سيتقوم سلوكها؟ سلوكها الطبيعي الفطري النفسي لن يتغير. حلو هالجملة، من قال لك راح تقوم سلوكها؟ حلو، كم ممتاز. قلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير. قال لي سمعناه كثير من الشيخ. قلت له سمعت ولن تستقيم لك على طريقة؟ قال لا، موجودة في الحديث. قلت له موجودة. قال خلاص أنا أعاهدك إنه ما طيب لفظ، آسف الحريم ما يزعلون بعد، المرأة النسرة شنو هذا المصطلح؟ هو نفس اللي كنا نتحدث به قبل قليل قبل الفاصل، النشوز. المرأة النسرة تريد شخصية دكتور، في بعض النساء تذل زوجها. أنا ماجستير وأنت شنو شهادتك؟ أنا مديرة وأنت حدك موظف. هنا أنا رأيي يقف الزوج ولا يتابع معها قبل أن يشرح أحد لها أن هذا لا ينفع مع الزوج، وسينقلب عليها بتخترب حياتها كلها. انا من عائله فلانيه، انت شوف اصلك حظن الذله بكلامها. طيب شنو ذنبه رجل يعني ما اختار حياته هو اصلا. دكتور الحين في نهايات الحلقه في الثواني الاخيره، وانا عندي مخرج اسمه احمد عزب ما شاء الله عليه، بالثاني يبدا بالثاني ينتهي، واليوم انا بكسر قاعدته هذه ان شاء الله، باخذ على الاقل دقيقتين. دكتور في الدقيقتين الاخيره، الان اللي في مشاكل كبيره بينهم، انا توك ذكرت لي مثال 10 مرة طاقها والحمد لله حاولت او قدرت اصلح بينهم، إذا وصلوا مبلغ من مبالغ يعني مبلغ كبير من المشاكل في من كان إصلاح يعني الآن ولا أكيد أكيد وجربت عندك أمثلة كثيرة لكن أريد أن أشير طالما قلت لي أمثلة نحن في مركز ثوابت وصل عندنا عدد الملفات إلى 1100 وكذا حالة ما أذكر الرقم 1000 منها للنساء و100 للرجال فقط الرجل لا يريد أن يعلمه أحد أو عنده قناعة أن ما يعلمه أنا فاهم أنا حياتي أنا فاهم أنا كذا أنا مو غلطان أنا ما أكذا بينما المرأة أحرص على الحل هي تأكيد للأخت اللي قال أنتوا دائما ما توجهون الرجال بالضبط معك حق والله يا أختي لأنه الرجل ما يريد أن يتعلم يقول لي المعد أن اتصالات مهولة مثل ما قلت لك دكتور مشاكل الزوجية اليوم الله يستر على المجتمعات العربية حنا في قطر سوينا مركز مستشارة الخاص بالإنترنت وبالتليفونات وعلى ساعات معينة تبع مؤسسة راف راح تشاركنا الدكتور بالتأكيد طبعا قطر في الكويت الدكتور عنده مركز اسمه ثوابت يستطيع الواحد يأخذ موعد يروح لهم عندنا في الماء الاجتماعي أظن عندهم أيضا استشارات أسرية في وزارة العدل أيضا عندهم استشارات وايضا الامانه العامه اظن الاجتماع عندهم الاجتماع الكويت الحمد لله في مراكز كثيره لا تستعجلون لا تروحون اي واحد تستشيرونه وباشر اهل الذكر سالوا اهل الذكر مو غير في الموضوع هذا اهل الذكر من المتخصصين الاجتماعيين وبالكويت مليئه ما شاء الله بالرجال مثل الدكتور الفاضل ابو البراء محمد رشيد العويد اشكرك شكر جزيل وتوعدنا ان شاء الله لقاء ثاني وعد لقاء ثاني وثالث باذن الله انا ادري حاجه الناس اليوم الاسريه باذن الله راح نفتح الملف هذا لاحقا بإذن الله عز وجل مع الدكتور الفاضل نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفاصيل الحياة لها زوايا عديدات الجوانب والقضايا تفاصيل الحياة لها